بين عليه الصلاة والسلام عن الكعبة، ثم أذن الله له جل جلاله وفتح له وذهب للعمرة. قالت قريش: الآن يدخل عليكم أصحاب محمد وقد وهنت عظامهم كأنما أحدهم نظف، سيأتون عليكم وقد أوهنتهم حمى يثرب. فلما دخل أصحاب نبينا صحن الكعبة قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعوا اطلعوا، يعني شفوا اكتافكم اليمنى. فكشفوا اكتافهم وامرهم بالرمل، امرهم ان يرملوا، ان يجروا، ان يسعوا جهدا حول الكعبه. فكان نادي قريش يجلسون بجوار الحج، فلما وجدوا اصحاب نبينا عليه الصلاه والسلام وهم يسعون سعي المجهدين واكتافهم ظاهره، قالوا: هؤلاء الذين كنتم تقولون انهم اوهنتهم حمى يثرب، والله انهم لاجدر من كذا وكذا. كل الذين يحجون وهم ضعفاء يقولون لك: والله انا اذا ذهبت لا ادري من اين تاتيني الصحه. كل الناس هناك يقولون لي: ما هذه الصحه؟ من اين جئت بهذه القوه؟ انت تطوف، انت تسعى، انت تتنفس بالطواف، انت تكرر الطواف، ما هذا؟ من اين لك هذا؟ من اين؟ نحن ضيوف الله، نحن ضيوف الرحمن. ولهذا فالتي بعدها